أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، وعودا إلى سورة الحج والآية الخامسة، فإن لما نفرغ منها بعد، قال الله تبارك وتعالى: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر. إذن منكم من يتوفى، هذا قانون أيها الإخوة سار على كل نفس منفوسة، وليس على بني آدم وحدهم. ذلكم أن المسيحية أو النصرانية أفهمت الناس وأفهمت أتباعها أيها الإخوة أن الموت كتبه الله على آدم وولده تكفيرا عن الخطيئة، ربطوا بين عقاب الله له بإخراجهم الجنة وهي دار الخلد، وبين نزوله إلى دار الكون والفساد والدثور والموت أيها الإخوة، فخرجوا من ذلك وتحصلوا على نتيجة أن الموت إذن عقوبة على الخطيئة. لكن لعلهم لم يفكروا بأن الملائكة تموت أيضا، وبأن الشياطين تموت أيضا، وبأن الحيوانات والدواب تموت أيضا، وبأن كل نفس منفوسة تموت. هل هذه أيضا تكفر عن خطيئاتها؟ هذا لم يخطر ببالهم. أحبوا دائما أيها الإخوة أن يثقلوا وأن يبهضوا كاهل الإنسان بمثل هذه المعتقدات، أن خطيئته حاقت به فسبب ما يكابده ويتعاناه من آلام وكوارث ومحن وبلاوى أو بليات هو الخطيئة الأولى، ألم الحمل، ألم الوضع، الأمراض والعلل أيها الإخوة، كل صنوف الآلام والتباريح بسبب الخطيئة الأولى، الفقر والعوز بسبب الخطيئة الأولى، والموت بسبب الخطيئة الأولى. وكانوا يريدون الناس على أن يتقبلوا هذه الحالات على أنها حالات طبيعية بل مثالية للتدين الراقي الصافي. المتدين الراقي الصافي يجب أيها الإخوة أن يستسلم للبلاء والتباريح والأوجاع والأمراض والموت على أنه كفارة. ومن الخطيئة أيها الإخوة، من الانغماس كرة أخرى في الخطيئة، أن يبحث عن المتع وعن السعادة وعن الملاذ الحسية، هذا لا ينبغي. قرأت فصولا قبل فترة ليس بالطويل يعني للفيلسوف الفرنسي، وبلا شك هو رجل ذكي لكنه مسيحي، ومعنى كونه رجل مسيحيا يعني أنه ملتزم بمثل هذه الخطوط العامة في التفكير وفي فلسفة الحياة، ويعني بليز باسكال رياضي عظيم جدا وفيلسوف مذهل، وتوفي دون 40، إنسان مذهل حقيقة، عنده الخواطر أحسن ما كتب، يتحدث بهذا المنطق الذي حصلته لكم، ويكتب إلى شقيقه الذي كتب سيرة حياته، يكتب: لماذا ينبغي عليكم أن تحزنوا من أجلي؟ حين كان يكابد ألام المرض التي أودت به إلى الموت أيها الإخوة، شابا صغيرا في ريعان شبابي يعني أو كهولته، يقول: لا، هذه حالة مثالية للمسيحي، ينبغي أن نعانيها جميعا، بل ينبغي أن نتعرض لها، لماذا نهرب منها وأنا سعيد بها؟ لا، الإسلام يعطي تصور مختلف تماما بحمد الله تبارك وتعالى. لذلك الأديب والفيلسوف والمفكر الفرنسي الكبير والشهير بل الأشهر في النصف الأول من القرن العشرين أندريه جيد، حين كتب كتابه الفواكه الأرضية تعرض للمسألة، قال: قرآن المسلمين، دين المسلمين لا يحرم هذه المتعة التي تطلبها أو تطلبها فطرة الإنسان بطبيعتها. قال: دينهم يختلف عنا، لماذا دينه هكذا مغلق؟ دين مغلق حقيقة، لا ينفتح على آفاق الإنسان التكوينية ذاتها. القرآن يختلف، حين يقرأ الكتاب يختلف بحمد الله تبارك وتعالى. ينبغي أن نستشعر هذه القيمة، ولا ينبغي أن نغالي ولا أن نبالغ أيها الإخوة في حظر المتع والملاذ بعنديات من عندنا، واعتفاك وتأويلات باطلة والنص في هذا واضح جدا جدا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. كما قلت في دروس رمضان هذه، كل أنواع الزينة، كل أنواع الزينة، وليس يصح أن نحظر أو نحرم شيئا منها إلا بدليل قطعي نؤمن بقطعيته، قطع أيها الإخوة، دليل قطع حقيقة، دليل ظني، دليل أحاد، حديث صحيح متفرد به بروته، لا يكفي أن تحرم كل ما يعرف بالموسيقى أيها الإخوة وفنون الطرب الصوتي بحديث واحد صحيح في البخاري، لا يجوز. هذا أسلوب غريب جدا في الاستدلال، لا يمكن وفق أهل العقلاء من العالم، لا يمكن. وهذه قضية مش تعم بها البلوى، هذه قضية فطرية تكوينية في الإنسان ولا نريد أن نعود إليها. فالحمد لله ديننا يختلف. فالموت أيها الإخوة إذن ليس وقفا على ابن آدم، لا، كل نفس ذائقة الموت. هذا لم يلتفت إليه النصارى وغير النصارى، كل نفس. أكثر من هذا، ما لا نفس منفوسة له مثل سائر الجمادات مكتوب عليه الهلاك. لو نفست له نفس لقيل إنه يذوق الموت، الملائكة نفوس ستذوق الموت، هذه ليست نفوس، سيأتي عليها الهلاك، سيضربها الهلاك والفناء والدثور، كل شيء هالك إلا وجه لا إله إلا له الحكم وإليه ترجعون، كل من عليها فان، كل شيء. كما قلنا أمس، العالم كله بل العالمون لها أيها الإخوة ساعة، لها نهاية. طيب، ومنكم ما يتوفى. إذن أيها الإخوة، موضوع الوفاء لا مناص منه. واحد يقول لي طب الأبحاث هذه عن إكسير الشباب وكذا كذا، وأبحاث علمية الآن، يعني هذه نبطل نترك هذا؟ لا بالعكس، أنا عملت محاضرة مطولة بحمد الله، خطبة، وبعد ذلك محاضرة علمية مطولة وعلمية أكثر منها دينية، عن موضوع الشيخوخة وأبحاث الشباب وتجديد الشباب، وآخر يعني عرضنا لآخر نظريات العلمية المعمول عليها الآن، وبررنا هذا بتبرير ديني واضح، بالعكس هذا مستحب وجائز، وما يعني لا يوجد أدنى حريج لدينا كمسلمين أن نمعن وأن نستبحر في هذه الأبحاث، هذا شيء طيب جدا ومطلوب. لكن في نهاية المطاف سنعمر 100 سنة، 150، 180، 200، 300، 500 سنموت. القرآن طرح حالتين نموذجيتين، نوح وأصحاب الكهف. نوح تقريبا عمر يعني عمره الله عمر زهاء 1300 سنة، سلخ منها في الدعوة 950 سنة، طبعا لم يلد من بطن أمه يدعو الناس، لكن الله قال هو 950 سنة في الدعوة. إذن كم عاش زهاء؟ 1300 حسب بعض المصادر، حتى لو 1000 سنة مش شيء قليل، لكن عاش، معناه في إمكانية الإنسان يعيش 1000 سنة. نحن الآن في شهر رمضان المبارك، عاده الله علينا وعليكم وعلى المسلمين. مما يتعلق برمضان وبالصيام، هذه المعلومة الجيدة جدا جدا، العالم ذو الأصل أو ذو الأصول الألمانية ريتشارد فايندروخ أيها الإخوة، هو صاحب الأبحاث الشهيرة في التجارب على جرذان الحقل، أتى بهذا الجرذ ومارس عليه التجويع المخطط له، يسمى بين قوسين التصويم، الصوم يعني. طبعا الميتابوليزم الآن يقل، استهلاك الكالوريز يقل، ما في كالوريز أصلا، وين الكالوريز؟ ما في، قليل جدا جدا. وكانت النتيجة الصادمة، كسب هذا الجرذ، جرذ الحقل مش الجرد اسمه جرذ، هذا الجرذ كسب 50% من عمره، كان يعيش 18 شهرا صار يعيش 18 و9، 27 شهر صار يعيش بالصوم. قال تعالى وأن تصوموا خير لكم، حتى لو كنتوا شيوخا وكبار في السن وكذا تقدر تصوم، صوم أحسن لك، بتعيش أكثر. معناه واحد يقول أوف، معناه كل كثير بتموت سريعا، بالضبط المعادلة، كل كثيرا تموت سريعا. فايندروخ قال هذا، قال أنا توصلت لنتيجة، كل كثيرا تموت سريعا، معناه الصوم كويس، هذا كويس جدا، كويس جدا. وبعدين خرج إيه بمعادلة رياضية، في علاقة أيها الإخوة رياضية، معادلة يعني، بين إيه؟ بين ما يستهلكه الحيوان من السعرات الحرارية الكالوريز هذه، وبين إيه؟ العمر. الجرذ يستهلك 250 كالوريز لكل جرام من وزنه ويعيش 18 شهرا. الخنزير أكرمكم الله هو ضرب هذا النتيجة يستهلك 12 كالوري أو سعرا حراريا لكل جرام ويعيش 25 سنة تقريبا النسبة كم؟ 1:20. فمعناها قد ما تقدر صوم، قلل في الأيام التي لا تصوم فيها. أنا بأنصحك حاول تخلي بين وجبتين على الأقل 12 ساعة. علميا في نظرية الآن في الطب الأمريكي بقول لك إن استطعت تخلي هذه الفترة الطويلة، هم ما يقولوش 12، بعضهم قال حتى 7 كويس، 8 ممتاز، 9 12 أحسن وأحسن، تخيل يعني نفطر الساعة 7 صباحا، تقول لي ما هنصوب بطريقة ذي وش لا، تفطر الساعة 7 أو 6 مباشرة بعد الفجر ها، وبتتناول إيه الوجبة الثانية. مش لازم يكون ثلاث وجبات، هذه سخافة، ثلاث وجبات هذه سخافة كبيرة، هذه فطور وغداء وعشاء، والعشاء هذا دمار كمان وخلاص. إيش يبقى يعمل الجسم في الفترة إيه بين الوجبتين؟ يصلح أعطابه، ما عندوش شغل في شيء، تمثل تمثيل ميتابوليزم، بيبدأ إيه الجسم بده يشتغل برضه، كل شيء بيشتغل، كل شيء كلهم في فرق يصبحون، كل بده يتحرك، بشوف يعني في مشكلة إيه في الكلية، مشكلة في الكبد، مشكلة إيه في الأعصاب، مشكلة في الأوردة، مشكلة في البروستاتا، مشكلة مش عارف في الرحم، يبدأ يشغل ينظف بيظبط حاله، ده حالج حاله من حاله. الصوم قال لك هذا، هذا اسمه العلاج بالصوم نظريا غلط. في كتاب للبروفيسور الامريكي كبير جدا كتب فيه كتابين وموزع منه ملايين النسخ، عالم كبير ومعالج اشياء فظيعه بهالنظريه هذه. ديننا هذا الحمد لله يا اخي. لذلك انت امبارح تقول لنا ليش علماءنا بيعيشوا 90 وكذا، شوفوا كيف ما شاء الله كلهم هيك يكونوا نحيفين هيك وكذا وبسطاء، ما بيقولوش كثير علماء، علماء الصح مش هذول ما بيملكوش، ايه ما بيملكوش كثير في العلم والعباده والصوم دائما والذكر ما شاء الله، وبيعيشوا 100 سنه ومتعين بعقولهم بذكائهم بابدانهم ما شاء الله، متع الله واياكم كذا. فهذا الصوم فبيحاولوا هم، طبعا مش هنعيد المحاضره ولا حنجيب حتى اقتباسات، محاضره طويله وارجعوا له ان شاء الله، التلم مريز ومش اشياء كثيره وكذا، اهلا وسهلا. ولذلك هذا ايش فايندروخ ايش قال في الاخير؟ قال ها قال الان بحسب موضوع البرمجه الجينيه هذه ممكن نعيش 120 سنه، وبحسب قال تخطيط الصوم تبعي هذا ممكن نعيش 180 سنة إن شاء الله يعني بسهولة. هيك هو يتأمل هنبدأ نعيش 180 سنة، ممكن بعد 100 سنة 200 سنة يصبح متوسط أعمار الناس 250 سنة عادي، كله 250 سنة يعني فعلا مو ابن 70 سنة بيبي، حرام هذا لسه، خلي حرام هذا صغير خليه يتمتع في حياته، خلي بان يقول لك أنا مش فاهم حاجة، خلي ولد هذا أيوة، وأكيد حيتأخر مستوى الوعي كمان ها. حسن الإنسان يكتسب حكمة رهيبة جدا جدا، ابن 70 هذا فعلا يعتبر هذا جاهل، هذا يا صبي ها، مع ابن 150 ومبتعة وقديش درس كتب هذا وقديش برامج وثائقية وقديش كذا، بس زي الإبليس هذا عنده معلومات من القرون يعني ها، رجل القرون هذا. على كل حال لكن عشان ما ننساش هذا الموضوع يقتل إشارة أكثر وضوحا من قوله تعالى إيه؟ وأن تصوموا خير لكم. إيش هي؟ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، معناها جعلناهم ماذا إحنا؟ جسما يأكلون الطعام، ولذلك وما كانوا خالدين بموتوا، قال لأنه كل جسم بده يأكل الطعام بده يموت مش حيخلد، معناها سبب الموت هو إيش؟ الطعام. واحد يقول لي عن جوع حتموت بالمجاعة، حتموت صح طبعا، هاي المفارقة دي اليمة، إذا أكلت حتموت وإذا ما أكلتش حتموت، أحسن شيء كل أصوم بتعيش طويل شوي وخلاص، هذه القصة حل وسط كومبرومايز، هذا حل توافقي، ما نكون زي الرومان. الرومان كان عندهم عشق للأكل فظيع جدا جدا، شيء مقزز حكيت لكم مرة، وعندهم حاجة أنا ترجمتها بالمقايع، ما لاش ترجمة أنا سميتها المقيئة، هيك كان من صحون كبيرة من المعادن وبعضها تكون الرخام فكذا، يأكل يأكل يأكل النبيل هذا أو الفارس الروماني أو كذا أو حتى القيصر، يأكل يمتلك كرش وكرش يمتلك عن آخره خلاص، بعدين يذهب يتقايع كل أكل يرجع يأكل من جديد، يعني بيجيب لك صينية الرز وكذا وبيجيب لك المقيئة عبي ويرجع فر وكذا، إيه خرب بيت الحياة، إيش هذه؟ هذه أمة شوف كان عندها اقتدار مادي وقوة وسلطة وسطوة عسكرية وازدهار عمراني وفلوس وأكل وشرب، ومش عارف ما عندهاش أفق، أمة بيها رسالة روحية، الرومان بالذات ما عنده، عنده كان شوية خطباء حكماء كم من واحد بس يعني، أما فلسفة زي الرومائي ما في. ففي الأخير الموت سيضرب ضرباته، الموت سيضرب إيه؟ لا من جاء من الموت، وروحوا تفلسفوا وروحوا جيبوا نظريات، ونظريات إيه النهك إيه الكيميائي اسمها، ونظريات البرمجة الجينية، أشهر نظريتين في تفسير الموت، إيه فسرنا بس لم نتغلب على الموت. لكن رب ما بيقدر لو بده، هاي نوح مثلا شوف قديش عاش ما شاء الله، واصحاب الكهف قديش عاشوا؟ شوف 309 سنوات لا اله الا الله، يعني في اضغر في امكانيه، بس مش من مصلحتك، ايش بدك تعمل في الشغله هذه؟ والمصلحه انا بقول لك حتقول لك كيف؟ خلينا نفلسفها، في ناس في سنه هيك 40 سنه ما عاد انطفى، في واحد من اصحابي هذا من تلاميذي كان هذا كيف بدي اقول لك شعله نار، اي شيء اقوله يحفظه ويشارك وتعلم وفعله، كان ذكيا واصبح بليدا، قلت له انت اصبحت بليد؟ قال لي صح والله. قلت له بلاحظك انت الوحيد في الجامعه مرات بتنام، قال لي تقريبا ما بعرف ايش بصير لي، قلت له بصير لك انا بقول لك حفظي وبصم لي، قلت له بصير لكنك انت شخت، انت الان شيخ فقدت شبابك وهي العلامه خطيره، قلت له ما هو لسه شاب يعني يعتبر ما هو قال لي والله صح انا قلبي انطفى، قلت له ايه؟ قال لي من هموم وشغل، قلت له انطفيت انت اصبحت شيخا، ما حد يحفزك ولا يحركك ايه مفهوم ديني روحاني فلسفي علمي شعري ادبي، ما عاد في الفكر والحوار هذا اجمل ما في الحياه الوعي، انت الان عايش بحساب ايه السالب على الحياه، صدقني عايش كالميت هذا، وهذا ينتظر موته خلاص مات. وهذا إذا وجد وإذا فقد فقده كأيه كوجوده وجوده كفقده ما نقدمه لبأخر مسكين بحساب السالب بس بأكل بشرب ومستهلك من المجتمع سامي الزهيك. لذا شوف الأمة المرحومة هذه كنتم خير أمة والنبي قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقل منهم من يجاوز ذلك. ليش فعلا تستطيع أنت إلى 60 إلى 70 يعني هذا في بحسب طبعا إيه سيد الأعمار دستورها تستطيع أنك تقدم ممكن وممكن حتى تبدع بعض الأشياء البسيطة تقدم إضافات يعني ممكن مش هتكون عميقة جدا لكن ممكن الإبداع ما فيش يقول بعد بدي أبدع أشياء صعب جدا جدا في ناس أبدعوا بس قلة هذولا قلة قليلة أبدعوا في الموسيقى والفن والفلسفة بعد 60 بس قلة حقيقة عموما ما بيصير شيء بصير في نوع من الاشترار نوع من الحكمة نوع من التحصيل أهلا وسهلا بعدك بصير صعب. شوف أنتوا حتى العلماء الأفاضل بنحبهم إحنا مش لازم نعتب عليهم واللي تجاوزوا 70 لا يملكون إلا أن يكرروا أنفسهم صعب جدا إنه إيش هو يتخطى الصيغة هذه. لك يا اخي ملينا منه بطلع كل يوم في البرنامج هذا بيحكي نفس الكلام هو مسكين بيعرف حاله حكايه اصلا هو وبفكر كل مره بيحكي شيء جديد وانه عجاب يعني ايه شغله فظيحه جدا هو حكاه 560 مره الكلام هذا 10 سنين كل يوم بيحكي نفس الكلام نسي ما معك وما عنده شيء جديد. التحدي انك تقدر تجدد نفسك في الكبر بالقراءه المستمره والاستعانه ايش عاد بالمذكرات والقلم. شاب زينه كذا بيقدر يفكر ويضل في راسه لسه ودماغه هو ايه كتابه ممكن الكبير لا قال لك علميا في علم الإبداع علم كامل اسمه علم نفس الإبداع علم ضخم جدا جدا قال لك لما تتجاوز سن هذه لازم تستعين باليد وبالكتابة تكتب يعني روح حيروح عليك أي فكرة حتروح أي شيء حيروح بس تكتب كل شيء تكتب مثل الفيلسوف المسلم العظيم هذا أنا متخذ يعني نموذجا حقيقة جارودي هذا الآن عمره تقريبا 96 سنة لا يزال يكتب كل 5-6 أشهر نزل كتاب كتابين وكتب كلها صدامية ثورية ضد أهل الاستكبار في العالم وضد المزيفين والمزيفين هذولا شيء فظيع الرجل مش عادي ويقرأ ومراجع جديدة كلها وآخر التقارير يجيبها ومترجمها مش طبيعي الرجل هذا هو عنده إصرار ألا يا شيخ دماغه برتراند راسل وأنا هذا عجبي له ملحد والعياذ بالله مات وهو يبدع الرجل هذا ما توقفش 340 كتاب للمكتب العالمي أعطاه له في التربية في الاجتماع في الفلسفة في الماثماتيك شيء مذهل جد نفس بس قلة هذول أنا بقول لك في القرن كله تعدلك منهم 50-60 واحد في القرن كله من يعني من حوالي يمكن ايه 30 مليار في القرن يطلعوا لك 6-7 60-70 على اكثر التانيين خلاص بدا يشتر فما دام خلاص ما عنده شيء جديد ما عنده شيء يقدمه والله بقول له الله يسهل عليك اديت وظيفتك انتهى والله صحيح كل شيء عنده عمره افتراضي واذا عنده ما يقدمه ربنا حيفسح له في الاجر وحيخليه يعمل باذن الله تعالى اذا الله بده يقدم البشر حيخليه على كل في نهايه المطاف الاخير حتموت يعني عشت 300 كذا الموت لابد ان يضرب ايه ضرباته وله ضربات عجيبه قال ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر امبارح بدأ إيه بلشنا فيها بدأنا وشرعنا وتحدثنا أي حديثا عاجلا وعادلا عن موضوع الشيخوخة وبعض أعراضها وبعض كذا يعني تذكير إلى أرض العمر. لكن أحب أن أضيف هنا أرض العمر ليس حدا زمنيا يعني أرض العمر مش سن 70 مش سن 90 مش سن 110 لا يعني جرود الآن هي 96 سنة هذا ليس في أرض العمر الحمد لله بشوف وبسمع وبمشي ويحس ويكتب ويبدع الرجل. إذا هذا لم يرد إيه لسه إلى أرض العمر. لما يبدأ يدخل في العتة في الدمنشة هذه يبدأ يخرف يقول لك الخرف خرف ما يعرفش مسكين وكذا وبده واحد يوديه على الحمام وواحد يجيب واحد يقعد واحد يمسح له زي ما قلنا امبارح شو أرض العمر أعلاه بمعنى إيه أسفله وأوطأه شو الأعلى هذا أعلى سن وأسفل إيه صفات بحيث أنه يجهل ما علم وينكر ما عرف ويعجز عما قدر عليه من قبل بصير صعب يحمل ايه حتى ايه محرم زي هذا مسكين بيتعب خلاص ارض العمر هذا بصير وبصير كالطفل يزعل من اي شيء ويشتهي اي شيء وصعب ان ايه ان يمنع عن اي شيء. فارض العمر يا اخواني مش حد ايه زمني لا ارض العمر ايها الاخوه ايه مرحله نوعيه مرحله كيفيه تختلف من شخص لشخص ممكن يبلغها انسان ايه على 75 يكون بلغ ارض العمر خرفا وراح وخرب وتهيج انت مسكين ممكن واحد لا يبلغها بعد 100 فيختلف مش سن نقول ها هذا 80 أرض العمر لا ليه مختلف إلى أرض لكي لا يعلم من بعد علم شيئا الله خص إيه تدهور إيش زي ما قلنا إيه في القوى النبيلة القوى العقلية هذه بالذات. ثم قال عز من قائل هذا الدليل الثاني انتهينا من الدليل إيش الأول اللي هو مأخوذ من الإنسان الآن شرع في سوق الدليل أو نصب الدليل الثاني على إمكان البعث قال وترى الأرض هامدة، همدت الأرض فهي هامدة إذا يبست، فيش فيها ماء صلبة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. هذه آية إعجازية طبعا، واحد يقول لي أنا عمري ما شفتها اهتزت وربت بصراحة، كيف أرض هذه تربة شو 200 فدان وعمرهم شفتها تربص الأرض؟ واحد يقول لي بس أبو جهل وأبو لهب عمرهم إيه ما طعن القرآن بسبب هذه الآيات، مع هذه السورة كلها طبعا مدنية، ما طعنوش صح، ما طعنوش وتقبلوها. كيف فهموا المراد منها؟ على نحو ما فهمه المفسرون، قالوا مش المقصود الأرض بذاتها، المقصود ما على الأرض من نبت وزرع وخمائل، صح ولا لا؟ شوف فعلا مع الماء ترتوي بتطلع تبدأ إيه بسبب الماء اللي نزل هذا، كويس معنى مقبول. إيه بس بصراحة ظاهر الآية منطوق الآية يقول وترى الأرض، ما ذكرش النبات ولا صحيح، يقدر كان يقول وترى نبات الأرض، ما قال هي قال الأرض، هم حيتوسلوا لفهمها بالصيغة اللي ذكرناها ولا صحيح، بمعنى إيه يعني يقدروا محذوفا يجوز، والقرآن يستخدم هذه الطريقة، يسلك هذه طريقة مسلوكة، هذه طريقة إيه مسلوكة لدى الفصحاء والبلغاء صحيح، ولكن بده يترك إيه أفقا آخر الآية للزمان يفسره. 1827 العالم الإنجليزي براون أول واحد اكتشف أن التربة تتكون من حبيبات صغيرة جدا جدا جدا، هي حبيبة أكبر حبيبة فيها مش فكوا حبة الرمل هذه، لا هذا عملاق، لا هذا تركتور، هذا لا شو حبة الرمل كبير جدا هذه، لا حبيبات أصغر منها تكونها اسمها الحبيبات، أكبر حبيبة 2 على 1000 من المليمتر، أوف شوف الصمت هي كذا في 10 إيه مليمتر، المليمتر هذا قسمه إيش 1000 قسم، جزئين منه هذه الحبيبة بتشوفهاش بالعين بالميكروسكوب، لازم صغير جدا جدا، هذه الحبيبات تحت التربة كويس، وهذه الحبيبات تنتظم في صفوف وتكون طبقات جد رقيقة اسمها الصفائح، صفائح التربة، وفي عندك صفائح مختلفة حسب معادن الأرض ومكوناتها. قال لك ينزل الماء براون عبقري عالم علماء يا أخي، ينزل الماء أول ما ينزل بين هذه الصفائح في فراغات بسيطة جدا جدا غير ملحوظة أصلا، هي شبه أنها غير موجودة بسبب نزول هذا الماء بصير في تأيون، تعرف الأيون أنتم الأيون الموجب والأيون السالب، إذا فقد إلكترونا يصبح الذرة تصبح أيونا سالبا، إذا اكتسب إلكترونا زائدا كهرباً كما يقول السوريون كهرب يصبح أيونا إيش، هذا الأيون الموجب هذا أيون السالب، فبعضها سالب بعضها موجب بصير في إيش تجاذب بعضها سالب بعضها سالب بصير في تنافر، بصير في حركة في الصفائح تتباعد عن بعضها، قال لك شو بدك ميكروسكوب إلكترون عشان تشوفه، ما بتشوفه مستحيل طبعا تتباعد، يتخللها الماء، إذا تخللها الماء عملت إيه عمل خزان بتخزنه، وما أنتم له بخزن، قال أنا اللي بخزنه بعرف كيف بخزنه، لا إله إلا هو، شيء عجيب يا أخي، إحنا نفكر الأرض هاي تراب دخل المي ما استطعنا فسر كل شيء بطريقة طفولية بنشوفه هيك تراب خش في المي كأنه زي التراب تحطه في الزيت تبعه، لا لا لا آليات معقدة ودقيقة جدا جدا، وفعلا كيف يتم التخزين شيء عجيب، لأنه هينزل وبضلوا هذه النبتة عندك هذه أسبوع أسبوعين وبعضها شهر شهرين ثلاثة تأخذ من الماء اللي نزل مبارح، كيف وين هذا الماء طيب؟ وهي جذورها ضربة إلى متر مترين، طب وين؟ أي هي بين الصفائح مخزن كله لها تأخذ منه، فيعمل إيه عمل إيه الخزان، تبدأ هذه الحبيبات إيش تأخذ قليلا وشيء لا يعني لا يذكر تنتفخ تتحرك هي وبتنتفخ، قال اهتزت وربت، ما معنى ربت؟ ضخمت يعني زادت سمنت من الربا وهو الزيادة، ربا يربو، فالربا هو إيه؟ هو الزيادة بتزيد حجمها، هذا تفسير علمي دقيق جدا جدا جدا، تفسير للآية عجيب. إيه العالم براون 1827 قبل هيك ما حدا كان فاهم القصة، هذا الآن أصبحت إيه عادي معلومات عادية يعرفها كل العلماء المتخصصون، والقرآن أشار إلى إشارة واضحة، أشار للحركة وينتج عنها تباعد ما بين الصفحات والتأين، وأشار للانتفاخ وصاحي بعد التخزين، كيف هذا؟ لأنه هذا مش كلام محمد يا حبيبي، وإلا أنت بالعين إذا تكلم على الأرض، الأرض لا بتهتز ولا تربو وبتضل زمية بصراحة، أما بيهتز هذا تبعها الخمائل بس ما قالش هيك، هم فهموا هيك وسكتوا مو كويس لا بأس، وهذا متروك إلا الحمد لله للزمن، كلما شاب الزمان ازداد إيه القرآن وشبابه، مديع الزمان نورسي قال وربت وأنبتت، شفت تفسيرهم غلط معناها، عارف ليه؟ النبات هذا بعدين، الاهتزاز والربو هذا ايه في الاول وبعدين بيجي النبات، هم قالوا في النبات ما في بده يفهموها مش فاهمينها، وين بتشوفه؟ ما بتشوف. فهنا الرؤية بتصير إيه؟ رؤية علمية معناها. أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ كيف؟ بالعقل هذا. ما بتشوفهاش بعينك هيك، بالعقل، رؤية علمية. وأنبتت من كل زوج، أي من النبت، أنبتت من كل زوج من النبت بهيج. شو بهيج؟ من باب ظرف بهوجة، إذا سر الناظر إليه يسرك، تشعر بالبهجة، البلجر، بلجر، تشعر بالبهجة حين إيه؟ تنظر لهذا الشيء وفعلا بهجة. والما بشعر بهذه البهجة في نقص. ذلك بأن الله هو الحق. الآية فيها إشكال هنا، مش فيها إشكال، فيها بحث. إيش موضع الباء هنا؟ إيه معنى الآية؟ إيش ذلك أول شيء؟ إشارة ليش ذلك؟ ذا اسم إشارة صح؟ إلى ما سبق. اللي بصير هذا بأن الله هو الحق. الإمام الزمخشي رحمة الله عليه هو ابن عطية في المحار الوجيز ذهب إلى أن الباء هنا للسبب، باء السببية. ويصير معنى الآية ما ذكر هو بسبب أن الله هو الحق. الإنسان بصير فيه كذا وكذا وكذا وكذا، والأرض بصير فيها كذا كذا كذا كذا كذا. ليه؟ هذا بسبب أن الله هو الحق. هو الحق مش اللعب، وهو اللي بتصرف، مش الباطل، لا إله إلا هو. يعني فيه رب، هذا الكون مش سايب، مش متروك. أنا فكرت سبحان الله يا أخي، كل شيء لابد أن يتبع شيئا. أنتوا لاحظتوا الشغلة هذه؟ فكروا في فكرة كونية، هذه كوزميك عجيبة. كيف يعني؟ إذا خدنا الأرض تتمنى تلاقي جزيرة هيك الحين مثلا، ما لهاش صاحب، تقول خذها إلي جزيرة عدنان، مستحيل. إن شاء الله فتر هيك، هذا تابع لأسترالي قال لك ماخذينها، ما فيش إلنا هذا. حط المحيطات مقسمينها، كل شيء مقسمينه، الجو كله. حتقول ما هي الأرض، وبعدين إيه عندك الكواكب التسعة اللي تابعة للشمس، هذي لي أولادي هذول، ما في يا بابا، تعالوا لفوا حولي الشمس، تقول هالمجرة إيه إلي ملكي، وين أنت؟ إلكي السولار سيستم هذا الملكي، وين إلي أنتوا؟ إلي لفوا معاي، ما تطلعوش برا، تضلكوا في الملكي وي جالكسي. الملكي وي جالكسي في المجموعة المحلية، لا المجموعة تقول لهم أنتوا إلي. مجموعة بتتكونها إيه؟ يعني معادة هائل من المجرات، كلها تتكون مجموعة. إيه؟ الله الله الله، إيش القصة هذه؟ ما في شيء لحق، فيش، كل شيء يتبع شيء، كل شيء يصنف ضمن شيء. طيب إذا كل شيء يتبع شيء، وهالكون كله هذا يتبع مين يا بابا؟ لازم يكون يتبع شيء يعني، معناها لازم في الأخير إيه له برضه شيء. إيه الله لا إله إلا هو، هذا اسمه الحق. ذلك بأن الله الحق، مش باطل، ما في شيء باطل. الباطل هو السدى، فهمتوا علي؟ أبطل سعيه وجعله سدى، خلاص ملوش أي اعتبار، ما فيش شيء في الكون باطل. والله قال إنه إيه ما خلق سماء الأرض إيه بالباطل، لا ما خلقهم إلا إيش، إلا بالحق. قال لك إلي هذا، شو فكر فيها، أنا بحد ذاته دليل رهيب عندي على الله عز وجل، لازم يكون هيك. وهي معنى إيه؟ إنه هو اللي خلق سماء الأرض بالحق. قال لك إلي هذا مش باطل، وشوف أنت وين الباطل اللي فيه، كل شيء منظم ودقيق ويتبع شيء، وكل هذا بتبعني أنا إلي، وأنا المسؤول عنه، وأنا البدبر وبديره وبسيره، وأنا القابض عليه بقبض إيه؟ الهيمنة الربانية تسخيرية، هذا هو. فشوف هذه معي الآية، هذا كله بتفهمه من كلمة إيش؟ ذلك بأن الله هو الحق. لكن أنا مش مقتنع بكلام إيه الزمخشري وابن عطية، مع جماعة المفسرين لم يقتنعوا بكلامهم، في إشكال كبير جدا في التفسير هذا. لما تقول لي هذا اللي حصل كله بسبب أن الله هو الحق دددددد بسبب، وبعدين إيش؟ وأن الساعة آتية لا ريب فيها، بصير معطوف إيه؟ على ما قبله، ومعطوف على نفس السبب، بصير بعيد شوي. ليه؟ لأنه كون الساعة آتية ولا ريب فيها مش دليل على وجود الله، ولا على تدبيره، ولا على إمكان البعث، ولا ما الصحيح هو المستدل عليه، دخلنا في مناقضة منطقية. فهمتوا كيف؟ هذا ما انتبه شريه الزمخشري. الله هنا ماذا فعل له؟ الله نصب دليلين على إمكان البعث، وجعل السبب في ذلك أنه إيه هو الحق المتصرف لا إله إلا هو. بعدين في عندنا واو العطف هذه، وأن الساعة آتية له، إذا عطفت على ما قبل وجعلته مسببا عن نفس السبب، بس الكلام ملوش معنى، لأنه هذا ما استدل عليه أصلا، هذه القضية، غفل عن هذا. لذلك بالعكس ذوق الآية، لو جبنا واحد هيك بعرف لغة عربية من غير حتى نقرأ تفسير ويسمعها ونقول احكي لنا بالعام هيك بالمشربح، هيك بالمشربح، انت ايش تفهم ذلك؟ بان الله هو بصراحه فهمه انا، ذلك شاهد بان الله هو الحق، صح. الباء هنا معناها هيك، ذلك اللي ذكر هذا شاهد يشهد بان الله هو الحق، وهذا قول طائفه اهم مفسرين وهو الاعدل. وهنا تنحل المناقضه المنطقيه في موضوع ايه الدليل والمستدل عليه، تنتهي. واتيان الساعه التي لا ريب فيها سيشهد ايضا بان الله ايش هو الحق، لانه لا يضيع ايه أجر من أحسن عمله، ولا يفلت من قبضته إيه من أساء إيش العمل، فصح هذا يشهد أيضا. شفتوا كيف؟ تفسير دقيق هذا، عشان كده لازم يفسر دائما يكون عنده إيش؟ حضور في التفسير، ويربط السياق كله، مش يكون عنده إيه؟ على أيتين وينسى إيه ما قال ما بعد، بتخبط بعدين. فهنا إيه أورد علي ما؟ مش أنا العمالة العلمية، مش أنا اللي أوردت هذا الإيراد، المفسرون وأنا مقتنع بهم قالوا لا هذا غلط، الزمخشي كذا في يعاني من علة كبيرة وجابوها وأذكياء كانوا، وهذا صحيح. تفسير نظر عميق وبحث دقيق جدا جدا جدا جدا، وبده يكون في تفنن في علوم كثيرة جدا جدا عشان تقدر تفهم بالضبط ليش هذا راجح وهذا أرجح وهذا أحسن. ليش؟ مش بس تجيب وتحط. وطبعا العامة يا حرام، إذا كان أنت إيه ميزانك العامة، والله العظيم العامة ايش تقولهم بيقتنعوا، أي مش فاهمين حاجة، قول له سببية يقول لك يهز في راسه مش فاهم حاجة، قول له لا بس هذا غلط يقول لك ما مضبوط، قول له أنا مش عارف حاجة، يطلع اللي بيخاطبوا العامة زمان لا العلماء كانوا يخاطب بعضهم بعضا، هذا مش صحيح. فصير في إيش؟ كتب تؤلف إيه مناقدات، يقول لك ناقد علي، مش ناقضة، ناقد، ناقده فوضع كذا. طبعا كم كتاب ألف عز المخشري، هذا كتب كثيرة. لأنه كان علم أئمة. نسأل الله يفتح بالحق وهو خير الفاتحين. ذلك بأن الله هو الحق، شاهد بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، واضح أيضا. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هذه الآية كما قلت لكم الثانية من الحج هي في ماذا؟ في من عفوا؟ هذه في المتبوعين. والآية الثالثة كانت إيش؟ في التبع، في التابعين، هذه في المتبوعين هذولا، رؤوس الشرك والكفر والوثنية. الله قالهم إيش؟ يجدون في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. إيش كتاب منير؟ كتاب أرسطو؟ كتاب كانت؟ كتاب أينشتاين؟ كتاب الإلهي. ما لم يكن الكتاب إلهيا فهو ليس منيرا. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، أمور واضحة جدا. وأنزلنا إليكم في النساء نورا مبينا، الله سمّى إيش؟ نورا مبينا، هذا نور، هذا منير. التوراة الصحيحة مش المحرفة، الإنجيل الصحيح مش المحرف المأفوك، كتب منيرة هذه. الحمد لله هي حرفت، هذا كتابنا لم يحرف، الحمد لله ولن يحرف. مش هنقول ونسأل الله ألا يحرف، مش هيحرف، مش هنسأل الله حد، لأنه هو قال وإنا لو لحافظون، ما فيش داعي، ما تقولش نسأل الله أن تقوم القيامة، ما خلال كلام فارغ، حتقوم تسأل ما تسألش، قالوا صحيح. ونسأل الله يديمك، لا ما تسألش هذا هبل، مش هيديمني. قول نسأل الله يطيل عمرك في خير، يديمك شو يديم؟ الدوام لله الباب. نسأل الله يديمك، كلام فارغ ملوش معنى. نسأل الله ألا يفجعك بأهلك، حيفجعني، حيفجعك وحدين الباب، ما فيه ولا مش صحيح. قال أسأل، عارف انت هالدعوة هذه؟ بتدعي علي إني أنا الله يكسف عمري. يوم أحد قال لي إياها، ما حبش أنا في التليفون، قال لي وأسأل الله ألا يفجعك، قلت سكت أنا. قلت له مثله لا يسأل وما فهمش علي ليش. وإذا الله بده يستجيب له، راح عمري انقصف عمري أنا. عشان ما يفجعنيش بأهلي لازم أموت قبلهم كلهم. طبعًا، لازم أموت أول واحد، مش حنفجع الحمد لله، حينفجعوا في أمي. فلازم تفهم إيش تحكي أنت. صحيح ولا مش صحيح؟ جاي بده وزيك هو، عشان هيك الحمد لله الذي لا يقبل دعاء كل من دعا. ولا كان قصصنا عمار بعض معنا بالدعوات الغبية هذه. كيف ولا مش صحيح؟ مرة واحد شاف رؤية هيك أحد الكبار، وطبعا تأويلها إيش؟ واضح إنه حيموت كل أهله، هذا حيموت وهذا حيموت وهذا حيموت فراح سأل إيش؟ سأل أحد المعبرين عابرين الرؤية، وهذا غبي عنده علم بس ما عندهش ذكاء اجتماعي. قال له أيها الأمجدي على والله، قال له احكي احكي صدق. قال له يموت كل أهلك. ويحب قال له كله مرتك أولادك أبوك أمك كله حيموت، اخرج من عندي. قال له ثبا لك إلى آخر دار كذا، منيح ما قطع له راسه. راح أشوف واحد تاني عنده ذكاء اجتماعي ونفس التأويل. قال له أبشر أيها الأمير، فيا ما أحيل هذه الرؤية ويا ما أحسنها. قال له بشرك الله وجهك يأتي بالخير. قال له يا ميمون النقيبة ما هنالك. قال له تعيش أطول مما يعيش كل أهلك. قال له الحمد لله، الحمد لله. قال له طلع أهبل هذا، طلع ترتل ثاني مش فاهم. ونفس الشيء وقال له، لكن شو كيف فصلها؟ عشان هيك، وعلى فكرة هذا مش إنه يعني أنا قلت ترتل وغلط كلام مني غلط، لا لا هو برضو عادي وعنده الحق يفرق. تعرفوا ليش؟ قبل أنا أسبوع ابتدعت مفهوم جديد، كثير مفاهيم ببتدعها وبجيب مصطلحات، هو اسمه إيش؟ العزاء الإيجابي والعزاء السلبي. ما عندي، كنت بفكر في موضوع فلسفة التعزية وما التعزية. العزاء ما يمكن أن نعزي به أنفسنا أو نعزي به غيرنا، ضربان أيها الإخوة. يعني عزاء سيدنا عبد الله بن عباس أنا ما عجبنيش كثير، اللي هو إيه؟ جبناه في الخطبة، قال إيه يأخذ الله من عيني نورهما، ففي لساني وقلبي منهما نور، قلبي ذكي غير ذي دخل، وفي فمي صارم كالسيف مأثور. عزاء هو بس سلبي كويس، في سلبي ليه؟ ما معنى عزاء سلبي؟ انه هو حاول يحتسب عند الله تصور الاجر في اخذ ايه حبيبتي، في اخذ ايه النبي سماها حبيبتي، فصبر فليس له الا الجنه في البخاري. قال الحمد لله. وبعدين ايه كيف عزل نفسه؟ راح الراحن، يعني هو سلم بالفقد، راح الراحن، ضل اشياء اخرى. اي عزاء كويس هذا، بس سلبي. ممكن لا، ممكن يتحول هذا العزاء الى ايجاب. وصارت عند اسلافنا الصالحين كثار من التابعين والصحابه، تروح عين تروح عينتين يقول لك الحمد لله، لعلهما ان بقيتا كنت اعصي بهما الله، الان لا ارى إيه ما يغضب الله، فراى شيئا ايجابيا في الفخذ نفسه. تخيل هذا ذكاء، هذا ذكاء انسان غير طبيعي على فكره، ويعطي الانسان طمانينه اكثر هذا، صح ولا لا؟ وهذا العزاء بالغ اكثر في التعزيه، بيعزيك اكثر. انه لا، في حتى جانب ايجابي في الفخذ، ما تسلمش بالفخذ انه فخذ وانتهينا، لا، في الايجابي، في الفخذ ذاته، وفي المفقود ذاته، في ايجابي. هذه نظر اعمق في التعزيه. داني روبنشتاين هذا كان بتعرف من اكبر العازفين البيانو في العالم، وعاش هذا فوق 90، في 90 بالذات جابوه في التلفزيون كذا ايه احتفل بعيد ميلاده 90، قريب زي الطفل الصغير، فرحان داني مبتهج وطيب العشره مع كل الناس، الرجل عبقري عازف رهيب روبنشتاين. فقالوا له ممكن افكر حالا بدك تشرح لي كيف شيء حلو يعني هيك يا صرت صحفي، ممكن تحدثنا عن هذا اليوم الذي إيه أتممت به 90 سنة من عمرك، كيف تشعر به؟ قال مثل كل يوم في 90 سنة اللي راحت، حياتي أنا بعيش على فلسفة واحدة، نسق واحد، فلما هذا اللي أعطاني إيه فرصة أن أعيش 90 سنة يعني إيه مبتهجا ومبدعا. قالوا بس بقولوا أنه أنت إيه البصر عندك تراجع تقريبا شبه فقدته. قال صحيح، بس أنت مبتهج. قال طبعا مبتهج جدا. قال كيف طيب مبتهج فقد بصرك أنت؟ قال كنت أظن أن عدة العازف هي ايه؟ هي انامله وعيناه. الانامل ايه؟ تتحرك بسرعه وبخفه، والعينان هي تراقب اطراف ايش؟ الانامل، وهي تذهب جيئه ايه وذهابها، هيك بصير العزف بالعينين برقب الاطراف والانامل. قال الان اتاح لي الله فرصه جديده ان اعيد عيش وخبره وتذوق كل قطع الموسيقى الموسيقيه الرائعه لي ولغيري بان اعزفها من جديد بالسمع. قال مش بالبصر، وهذا شيء كان مذهل، اكسايتنج، هذا فيه اثاره، انا مستعد لخوض التجربه وانا سعيد جدا بها. عجيب، عزاء ايجابي. تسلم يا اخي عباقره، تخيل سلم، مش مسلم قدر الله، بالعكس هو بالعكس مرحب به، يا اهلا وسهلا. خلاص خلينا نخوض التجربه الحين ايه بالودنين، يعني بالاذنين مش بالعينين، وحنشوف. وخاضها شيء عجيب، عزاء ايجابي. يجب ان يكون عندنا هذه المرونه يا جماعه في كل شيء، حتى مرونه ازاء المصايب، مرونه ايه ازاء ايه المصيبه، وإلا خلص ما وقع وقع يعني. طيب فنرجع، فالله قال إيه ولا كتاب إيه منير، اللي هو الكتاب الإلهي. ثاني عطفه، شو العطف؟ الجانب، جانب الإنسان هذا اسمه العطف. وفلان إيه يمشي في برديه وينظر في عطفيه أو في عطفيه، يعني يعني معجب بنفسه كالذي يصعر خده كما قال الزمخشري. قال يعني إيه لي، الثاني هو اللي، ثناء يثني ثنيا مثل إيه لو يلوي ليا، قال الزمخشري. فهذا في معنى إيه تصعير الخد، يعني إذا الجبار صعر خده لنا شينا إليه بالسوق إلى آخره. فقال هذا إيه معناه إيه كناية على الكبر والاستكبار هيك والتبجح ولا. ثاني عطفه، ولذلك سمي المعطف معطفا، بس مش الكبوز اللي بنلبسه، مش معطف هذا، غلط هذا، ترجمة هيك زخيفة أو المنتيل هذا بسموه معطف، لا مش معطف هذا، سميه شغل ثاني. يعني المعطف تعرف شو؟ الرداء، زي رداء الأخوات وزي رداء الحاج بتحطه على كتفيك، هذا اسمه المعطف والعطاف. لماذا سمي الرداء الذي يوضع على الجانبين؟ لأنه يوضع على العطفين، يعني على الجانبين، فسمي أي معطفا أو عطافا، يرحمك الله يا أخي. ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. أنا بشوف أنه اللام هنا ممكن تكون لام العاقبة، وممكن تكون لام كي للتعليل. كيف؟ قال لك ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. طب يعني إذا ثاني عطفه هو ولم يسمع القرآن أضل عن سبيل الله؟ ممكن، وتكون هذه لام كي للتعليل. متى؟ على الأقل بالنسبة إيش لمتبوعيه، صح؟ في عنده قطيع وراه جماعته غلمان وخمسين ستين واحد، إيش عمل أبو لهب؟ ليه وسخر إيه وراه مسكف وراه، فعلاً كل كلام فارغ، أضلهم عن سبيل الله بالحركة هذه، أضلهم عن سبيل الله. صحيح، زي واحد جاء مثلاً إيه يسمع محاضرة، يسمع الدرس، أنا نفترض مثلاً قال لك ايه شوف كيف بلش الشيخ هذا، ايه كلام فارغ، حيطلعوا معاه، ايه حرمهم ايه فرصه انه يسمعوا، اضلهم. ف فممكن تكون هذه لام إيه؟ لام كي. ممكن تكون لام العاقبة. زي كيف يعني؟ والله قال ليكون فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. مش ممكن تكون هذه لام التعليل. يعني هل فعلا آسيا كان في بالها وفرعون انه هذا الولد الصغير الصبي موسى اللي حيكبر وصير نبي وحيدمرنا؟ وفرعون بده هيك؟ مستحيل. واحد يبص القرآن قال هيك وهذا غلط يا رجل. هذا انت مش فاهم العربي ايش نعمل لك قاعد احنا. هذه اللام مش لام كي، هذه اسمها لام العاقبه. لام العاقبه يعني المآل، مآل فعلي هي حيكون هيك، مش انه فعل واستحضر الغايه هذا بده اياها. لا لا لا، هو تغير. هذه لام التعليل بتكون لام كي، هذه لام العاقبه. زي ايش؟ كما تقول لابنك ايه العب العب نينتندو واحضر افلام وتسرمح في الشوارع لترسب غدا، لترسب غدا. هل هذه لام ايه التعليل؟ وهل ابنك فعلا بيعمل هيك عشان يرسب هو؟ لا، لكن هذه لام ايش؟ لام العاقبه، اللي بيعمل هيك بده يرسب. فهذه ممكن تكون برضو لام العاقبه. ليش؟ لأن الذي يلوي عطفه جانبي ويعرض عن سماع الهدى الإلهي والكلام الرباني في الأخير والعياذ بالله سيبقى مقيما على ماذا؟ على كفره وثنيته، ويدعو إليها ويصد عن سبيل الله فيضل. تفسير العاقبة إيه؟ أنه هذا إيه؟ حيضل والعياذ بالله. فهي تحتمل معنيين. قال له في الدنيا خزي والعياذ بالله. الخزي ممكن يكون إيش؟ افتضاح أمره بطريقة أو بأخرى، بنهايته بخاتمته السيئة. قد يفتقر والعياذ بالله، قد يخرفين، قد يجن، قد يفعل مصيبة كبيرة جدا، مثل ما شفنا بعض القساوسة هذولا اللي بردوا على القرآن وعلى الشيخ ديدات وطلعوا في نفس الأسبوع عملوا فضيحة كبيرة. لا إله إلا الله، صح ولا لا؟ الزنا قسيس قاعد يعرض في 3 مليون وكل يوم بأخذ مليون دولار، قال لك تخيل، باسم الدين religious show، هذا سموه هذا الاستعراض الديني هذا. قال لك أنا بقدرش أشم نفسي، هو نفسه هذا شويغرت، حتى كل يوم يدخل في جيبتي مليون دولار من الدين من البايبول تبعه ولا طبعا ملايين بسمعوا له ملايين. وأجي أتفلسف على الشيخ ديدات رحمة الله عليه العلام الكبير الرجل الصالح، تفلسف له القرآن ومحمد وكذا إيه. بعد أسبوع في نفس الأسبوع مسكوه في برديل بيت دعارة يزني. الله قال له في الدنيا خزي، خزي سأفضحك، أعرف الناس إيش حقيقة أنت، عامل حالك وهذول نفس الشيء دائما هي. ممكن الله يخزيهم بالفضيحه زي هيك بسوء الخاتمه، بالهزيمه في الحرب، يصير في حرب ويخزى بالهزيمه وانواع في الخزي، انواع كثيره جدا جدا. هاي معناه له في الدنيا خزي ونذيقه عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد. مش حنعيد، بس قلناها السنه هذيك لما تشوف تصيغه هذه انه الله ينفي ايش؟ الظلم على نفسه بنفي صيغه مبالغه. واحد يتفلسف يقول لك لا معناها الله ما قالش ليس الله بظالم، قال ليس بظلام، فممكن يظلم هو يعني. استغفر الله العظيم، في ناس على فكره اغبياء جدا مثقفين بيكونوا، قال صحفيين، القران ما قالش ليس الله بظالم، قال ليس بظلام، بس المفهوم يعني انه هو ظالم، فهو نفى ايش؟ انه يظلم كثيرا، بس ما نفاش انه يظلم ايه مره او مره. غبي هذا. المبالغه في العربيه تفيد شيئين، الكثره ايها الاخوه والشده. يعني ممكن ايه ربنا يظلم واحد ظلما فظيعا، يعني عمل ذنب بسيط مسكين افترضها، يروح ربنا يدمر له ايه مثلا ايه صحته، ينشل وينطرش كذا، وتفقد زوجته اولاده في ليله ومش عارف ايه، ربنا ظلمه. هذا ايش هالظلم يا اخي؟ ها الله ظلام، هذا صفر راسي ظلام لهذا العبد، لانه ما يتناسب مع ايه. لكن الله قال جزاء ايه وفاقا، بالعكس، من جاء بالحسنه فله ايه 10 امثالها، ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون. يعني انا لا اظلم سيئه سيئه، أو أعفو إذا كان موحد وكذا ممكن أعفو. حديث القدس الجليل والحسن 10 أمثالها ل70 ل100 والله يضاعف. وين الظلم يا حبيبي؟ فممكن بالشدة تشوف واحد مثلا مش ربنا صلى الله عليه وسلم، واحد منا زي ما قلنا نفس الشيء، واحد عمل كذا زي إسرائيل ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليه وعلى أمريكا والعالم المجرم الذي نعيش فيه هذا. والله كل ما أفكر قلبي سبحان الله يا أخي، عالم عجيب نعيش فيه أقسم بالله. لذلك أنا قلتها قبل هيك، لست مطمئن على مستقبل هذا العالم، وعارف حصير فيه كارثة، ومش منا منهم المرة هذه والله العظيم. الله حينتقم للضعفاء وكذا. يا أخي تبجح رهيب وظلم فظيع غير مسبوق في التاريخ، والله العظيم غير مسبوق، قسم بالله غير مسبوق. أنا بقولك بعد ماذا أقول، غير مسبوق في التاريخ، عمر ما صار زي هيك. يعني شوف روما هذه كانت تعتبر فعلا عادلة، عادلة حقيقة إذا قيست بأمريكا اليوم، مع أنهم ظلموا الرومان هذولا، بس وين أحسن أمريكا 1000 مرة 1000 مرة. إيش رأيك أمريكا كم تأخذ من ثرواتنا وبترولنا كذا؟ كله تقريبا ممكن تعطينا واحد من إيه من 10,000 حقيقة. هو هيك هذول بتعطيك انت ثمن البترول البرميل هذا العملاق بالمعيار تبعها ايه، بتضحك عليك تاخذ في بحوالي 20 كان زمان 19 بعدين سنه المهم صارت طيب. وبعدين ايه بتصنع من المواد تبعته، بتصنع من الدخل يعني 3000 سلعة. قديش تصنع؟ شيء رهيب، شيء رهيب. $20 تاخذ كنفر. ها اكبر ربا هذا. باخذوا جلود التماسيح مش عارف ايه وفراء الثعالب والاشياء من افريقيا باسعار شبه بخسه كذب. ها وبيعمل لك نايك مش نايكي 200 يورو 150 يورو 300. هم كانوا قديش مثلا 50 بنس 300 يورو بيعوا 50 سنت مكلف. كيف هذا؟ ايش الربا هذا؟ هذا الربا مش الربا البنوك لسه، هذا الربا الفظيع اللي فيش حدا منتبه له وعايشين عليه. بيعمل دواء بسيط بصنع ابراهيم وبصنع سعيد كذا وبدعموه، قال لك ملياردير البترول نسيت اسمه هذا دعم الدواء كذا كذا 100,000. كثير يعني 100,000 دولار؟ كلام فارغ سخافه هذه 100,000 دولار. ها بتعرصوا في الليل ب 2 مليون كلام فارغ هذا. قال بسخاء، قال ملياردير، هو ملياردير البترول، قال 100,000. طيب وهل فريق الصيدلان الذكي بصنع الدواء وبتحتكر الشركه اللي هي اعطتهم ايه هالمصاريف البسيطه، بضع لك الواحد فيهم 5-6,000 بس عشان اشتروا فيه شهرين ثلاثه مساكين. ويبدا حبيبي البلزة دي حباب صغير هيك، كل اربع حباب 90 يورو. ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش بتبيعوه انتم قاعدين؟ شغله بالجنه؟ مش مكفيهم حتى، مش مكلفهم حتى 10 سنت 70 80 يورو. هو هيك. وشوف هذا بتاعت الفياجرا والسيال اسمه السيال، شرحك عنها صح؟ عشان القوه مش عارف ايه. صح عالم رهيب جدا جدا. فزيجلر السويسري انا بحبه وبحترمه، انسان عظيم جدا جدا، واحد كبير عقل ضخم جدا جدا. قال روما كانت تأخذ السدس وتعطي الشعوب معروف هذه خطتها، كانت 5 أسداس ما يخرج من من أراضيهم. هيك هيك لك أنا إلي السدس بالقوة، إيه خذي السدس ممتاز وما يعني فيها عندها عدل، إلكوا 5 أسداس. قال أمريكا كم تأخذ وكم تعطي؟ زيجلر السويسري قال عشان تعرفوا إنه في ظلم رهيب غير مسبوق في التاريخ هذا، وسكتين إحنا ديمقراطية والديمو والعالم الحر بتضحكوا علينا. ها طيب إسرائيل نجا إسرائيل القرض هذه إسرائيل السيد نصر الله هذا خطف الجندية، ما أنتم مخدين كل الأسرى مش بشرين ترجعوهم، خطفهم هي حرب العادية بس إيش مشكلة يعني، وفي أرض إيه أنتم محتلينها. شوف تصرف في لبنان عاد في تموز 2006 دمر الدنيا، ما مسحوها مع الجنوب هذا المسح كله، والعالم المنافق الحقير الإبليسي هذا بنعيش فيه من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها. إيه ممتاز جدا، معناها جدا أنتم الآن قاعدين تصنعوا شرعة جديدة، شرعة دولية جديدة بتقول اللي عنده القدرة واحد بدوس له على طرف هيك من حق يدافع عن نفسه ويبيد الآخر إبادة كاملة، يحرق حرق الأرض المحروقة اسمها علم العسكرية، يحرقه لأنه هذاك إيه داس على طرفه. ينفع هذا؟ ينفع الآن مثلا أنا أكون بطل كمال أجسام ولا كاراتيه ولا مش عتاكوندو بقدر أسرع 30 شاب زيي وهي طفل عمره 7 سنين يدوس على رجلي يعلمني اخذه حطه قدامي وابغى ربع ساعه اكسر فيه اكسر له كل ضلوعه صار عنده نزيف داخل مسكين وتروح عينه وتروح ذانه وروح رجلي التنتين ولك ايه من حق عدنان يدافع عن نفسي يا اخي داس على طرفي من حقي اي يا اخي وين مبادئ العدل وين العداله وين العقوبه مع الجريمه التكافؤ ايش باي منطق تتحركوا انتوا قاعدين انتوا شيء مخيف يعني هذا انتوا صنعتوا بلادنا الارهاب تبع بلادنا انتوا صنعتوه على فكره وهو مثلكم عقلين زيكم هو مستعد انتوا ظلمتوا وظلمتوا بلاده واهله وناسه ايه هو بده يضرب حيث يستطيع وياخذ الاخضر واليابس ومش هو بقدرش يضرب واحد من مليون من ضرباته على فكره ما يقدرش سويته صيف 20 يوم بلاد بده 5000 عشان يسويه صح ولا لا ايه وبسلاح امريكي ايه هو لو عنده قدره حيساوي اكثر منكم بس هو منطقه زي منطقه على فكره فيش نوع من ايه من العدل فيش نوع من الانسانيه فيش نوع من الرحمه فيش نوع انه المذنب بس يتعب وبمقدار ذنبه عالم فظيع بنعيش عالم فظيع هذا اسمه ظلم وهذول ظلامون للعبيد صح ولا لا هذه النظم ظلامة للدنيا ظلامة للبشرية هذا ظلم شديد جدا جدا طيب بعدين بالعداد انه كيف اي انه يجي واحد نفترض نعمل زي هيك هو لكن يظلم هذا يعطي هذا كيف يعطي هذا شلوت يشدان هذا يمزق عرضها ياخذ فلوس هذا يرمي هذا في المي مش عارف ايه شرف بسيطه فهم والله يا اخي هذا ظلام الزلم هذا يا اخي هذا متبجح ظلام ولا يعوذ بالله بس ليه ضرب كفوه بس مش مخلي حدا ضرب الكل يا زلمة هو فهذا ظلام لأنه الظلم تكرر منه في حق هذا وهذا وهذا فأصبح ظلام فهمتوا كيف أنتم؟ فالشيء إذا تكرر يعطي إيه؟ يسوغ سيرة مبالغة الشيء إذا وقع حتى مرة واحدة أو مرات لكن بعنف شديد بشدة برضو يعطي إيش؟ ولا مش صحيح إيه؟ أنت كيف تحكم على واحد أنه علام مثلا هذا علامة مش عالم أنه بتشوف أنه بيعرف في كل شيء إذا انفتح موضوع كذا بيعرف، موضوع كذا بيعرف، فلسفة بيعرف، فيزياء بيعرف، كيمياء، تاريخ، سياسة، في كل شيء عنده إيش بيعرف من كل شيء، علامة صح علامة. أو إنه لا هو بيعرفش إلا في الطب بس علامة. ليه؟ أي موضوع في الطب يدخل لك فيه حبيبي لأبعد أعماقه المعروفة حاليا محيط به تماما، تقول علامة، هذا علامة في الطب صح. ليه؟ وصح هو بيعرف بس في الطب لكن معرفة عميقة جدا جدا جدا جدا، غير عادية، غير ستاندرد، غير معيارية، فعلامة. وأنا صحيح هذاك بيعرفش في الطب زيه ولا واحد من ألف زيه، بيعرف الطب شيء يعني بسيط ومحترم ها، لكن بيعرف غير الطب في هذا وفي هذا وفي هذا وفي هذا، علامة صح. هذا إذا الله ليس بظلام العبيد، أنا بقول لك لا بالمعنى هذا هو ظلام ولا بالمعنى هذا، لا يظلم واحد فرد من الناس ها بما إيه لا يتناسب مع فعله، ولا يظلم أعداد كبيرة أي ظلما يسيرا، لا هذا ولا هذا، لا إله إلا هو، وما عندوش أي مصلحة أن يظلم أحد. تعرفوا ليش؟ لأنه إحنا مش خصوم، إحنا في الحقيقة طبعا لا احنا اعداؤه، الله قال في اعداء اعداء، هذا مجاز، ما واحد بيقدر يكون عدو لله حقيقي، انت عدو نفسك في الاخير، انت عدو ايه؟ اه والله صحيح، ايه من شكر فانما يشكر ومن كفر فان الله غني عن العالمين، ولا انت ولا بتعمل له حاجه اه، بس هو لما بقول لك انك عدو الي كذا بده يفهمك انه اللي بصير عدو الي وانا بقول له انا عدو له الان ولو بالمجاز، معناها ليس له ايش من ولي ولا نصير، حيروح في 60 دقيقه، لانه في مصدر دائم فياض للطف والتوفيق والتيسير والنجاح، وأنا بقول أنت فقدت يا عبدي، رحت أنت في 60 دقيقة مش هتلاقي. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى. وشوف الآيات اللي بعديها عاد، لا إله إلا الله، ومن بتفسر المعنى الذي ذكرته بشكل غير عادي، في تناسق عجيب في الآيات، قال ومن الناس من يعبد الله على حرف، تعرف حرف الشيء طرفه زي حرف السفينة، الذي يقف على حرف السفينة في مأمن ولا في خطر، في خطر ممكن في لحظة يغرق ها؟ الذي يقف على حرف الجبل، يقول لك حرف الجبل في مأمن ولا في خطر، في خطر أي زوبعة راح في 60 دقيقة بتكسر. في ناس قال لك يعبدون الله على حرف الدين، يعني الدين في عنده أساس أرضية يسموها آه، في عنده حرف آه والله، في عنده ميدان هذا تبعه أساس، اللهم اجعلنا من أهل الميدان ومن أهل المركز والمحور. وفي ناس على الحرف على حافة الدين غري، فعلا مخذي الدين يقول لك مخذي الدين من دلبه، شفتوا الناس التعبير العام السخيف مخذي الدين من ذيله، غلط هذا، ما يخش الدين ذيله، شو الدين الثعلب هو لا نقول لي ايه، هو مخذي الدين من حرفه، الله قال هيك وقف على حرف الدين. قال الحسن البصري هو المنافق، يعبد الله بلسانه ويكفر به قلبه، مش شرط، لا لا لا، ممكن مؤمن بالقلب هو بس ايمانا ضعيفا باهتا. ابن عباس قال قال كان الرجل منهم عند الهجره ها، لانه هذه مدنيه في اول هجره، كان اذا هاجر إلى المدينة ترك عاد وكذا هاجر الزلم هو، الله أعلم إيش نيته، إذا هاجر فولدت امرأته غلاما ونتجت إبله، اصحى تقول لي نتجت، طب هذا الفعل من المبني المجهول ها، مثل زهية ها، مثل هزلة، لا يقال نتجت الإبل أو أنتجت، أنتجت ونتجت، احفظوه، وقلتوا في تفسير السنة هذيك الحمد لله ها. فإذا إيه ونتجت، ونتجت إيه إبله، إيش قال؟ هذا دين صالح، والله هذا دين كويس على حرفها ما شاء الله، بسموه عبد ايش هذا؟ عبد الاحسان، مش عبد الايه؟ الامتحان، هذا امتحان بدهوش ايه، تعطيني يا الله كله كويس اهلا وسهلا، تعمل غير بكفر فيك، زي الصينية هذول الكفرة، وثني هذا وثني، هذا ايمان وثني، ايمان تعيس جدا جدا ها؟ وان كان غير ذلك قال هذا دين السوء، ابن عباس قال لا لا لا مش كويس دين هذا، مشؤوم مشؤوم، من يوم دخلنا فيه وهجرنا صرنا بلاوي، ما شفناش خير، عارفين مين زي هيك؟ انا بقول لك، يا ابو تخانوا ببعضه، استحضر بني إسرائيل كانوا زيك تقريبا، ليش؟ إيش قالوا لموسى؟ أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، الله يعطيهم عافية، مش يقول ما شاء الله شفنا عليك الخير طلعتنا عبودية إيه فرعون، والله صحيح طلعتنا من الظلمات، الله يرحم شيخ الغزالي إيش قال؟ قال مصر الأرض الضاحية المنيرة تسمى ظلمات إيه؟ لأنه فيها عبودية، أي مكان إن شاء الله تعيش مش في بصر، تعيش في الجنة ومستعبد لواحد زيك بشر أنت في ظلمات، والله صحيح. فكانوا عايشين في ظلمات الرشق مسترقهم ومستخولهم ومستعبدهم من فرعون والأقباط، الله قال لي طلعهم من الظلمات للنور، قال له طلعهم من الحرية، فالمهم مش يقولوا طلعتنا من إيه ظلمات العبودية إلى يفاع الحرية والاستقلال وعرفنا إيه بالله وطلعتنا من عبادة العجل وعبادة الأوثان كذا، لا قال والله حصبتنا مصايب من يوم جيتنا مشاكل صارت لنا من قبل ما تجينا مثل هوا، وبعد ما رجعت زادت الحكاية هنا، تخيل هذول يعبدون الله على عار زي هذا اللي قال ايه دين سوء ما عجبوش الوضع، فموسى قال لهم طيب وحنشوف، قال لهم قال ممكن ربنا يهلك عدوكم ها ويصير كذا كذا، قال عسى ربكم ايهلك عدوكم ويستخلكم في الارض فينظر كيف تعملون، ونظر الله صاروا ملاحده وصاروا رجعوا ثانيين، خلاص انقفت دولتهم وصاروا يعبدوا الآلهة إيه؟ الوثنية، آلهة الشعوب، صح ولا لا؟ معروف أيام جاء سليمان وثنية رهيبة كانت فيهم، وثنية عجيبة من أبشع الوثنيات كانت. فالمهم ومن الناس ما يعبد الله على حرف، إذن هذه العبادة ما بكون فيها إيش؟ التثبيت والقرار والطمأنينة. ليه؟ لأنها مش عبادة تجريب ومعيشة. الله قال في ناس ينفقون إيه أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، بصلي وصوم وقوم الليل بقرأ القرآن بترك السيئات بدفع الفلوس كذا عشان بده يثبت إيمانه، بده يقتحم العقبات ويثبت حاله، ما في هذا. لا قال فإن أصابه خير اطمأن به، زي ما قال ابن عباس، وإن أصابته فتنة، هذا عبد الإحسان مش عبد إيه الفتنة والامتحان، بده شو فتنة وامتحان، بده دائما الله يعطيه، إذا امتحنه لا بكفر. قال انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، أروع ما في الآية قول حق خسر الدنيا والله العظيم. واحد يقول أنا بفهم أنه خسر الآخرة، بس كيف إذا كفر هو انقلب خسر الدنيا؟ معاني فيه بسيطة وفي معاني معقدة، نختم بها. من ضمن المعاني البسيطة إيه؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، إيه حتخسر الدنيا. يعني المؤمن حتى لو كان ممتحنا وفقد زوجته وأولاده وكذا ورسب في الامتحان وهزم في المعركة، هو إن شاء الله بكون رابح الدنيا. إيه رابح الدنيا، رابح طمأنينة نفسه. كيف بدنا نتعمق فيها شوي هيك في دقيقتين الوقت أدركنا. من ضمن تعريف الدين، طبعا الدين له مئات التعريف، لو تقرأ في كتب متخصص في علم الأديان الغربية بالذات حتشوف مئات التعريف، مئات الفلاسفة وعلماء اجتماع مؤرخين، ومش تعريف بالشرط الأرسطي، مش تعريف جامع مانع يعني، لا لا لا لا، تعريف بعضهم يعرف بالأسباب، بعضهم يعرف إيه بالبواعث يعني، بعضهم يعرف بالثمرات، بعضهم يعرف إيه بالرسم، ببعض الرسوم حتى الناقصة مش التامة يعني، حسب. لا أحسن أمة تعرف تعرفوا مين هي؟ وعنده دقة في التعريف الأمة الإسلامية بشهادة الغربيين، عنده دقة في التعريف غير مسبوقة لأمة وغير مرحوقة إلى الآن، تخيل ما قدروش يوصلوا لدقة التعريف تبع التراث الإسلامي. على كل حال هم لا، الغربيين ما عندهم الشغلة هذه، وإلها مزايا وإلها برضه سلبيات الشغلة هذه. فمن ضمن التعريفات اللي أنا بأتبناها وبرتاح لها، تعريف النمساوي المهندس، طبعا كان مهندس هو وفيلسوف لغوي كبير جدا جدا جدا، فيلسوف تحريري لودفيج فيتكينشتاين تبع تراكتاتوس، عرف الدين ايش قال؟ الدين قال هو الشعور بالامن في العالم، الا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. مؤمن في اطمئنان باذن الله. حقيقي ما عنديش طمئنه، مش مؤمن حامد على حالك، ما عنديش طمئنه، خايف دائما، خايف، خايف من الحوادث، خايف من الرسوب، خايف يضحكوا علي، خايف مش عارف ايه، ما عندكش ايمان، مش عايش مع الله انت على فكره، ما لكش علاقه بيه خاصه، مش مقتنس بيه انت، لا لا لا لا، مش شاعر بيه، مش ذائق طعم الايمان بيه، عشان عندك هذا. وعلى الثاني لا، بتكون في حوله 50 مشكله و50 خطر، وبينام بحط راسه بروح بينام في لحظه، ولا هم وضرب الدنيا كلها بصور ميه، ليه؟ في ايمان، في ثقه، قول صحيح، مستند الى اعظم قوه لا اله الا الله، لو انت مستند الى رئيس بتنام ولا يهمك، صح؟ يا أخي مستند الله. إيش قال رسول الله في الحديث في الصحيح؟ ويرحم الله أخي لوطا، لما قال إيش لوط؟ لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قال يوم يرحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، قال اتخذ عليه النبي عاتب هيك بسيط عبر قرون، قال له الله يغفر لك ويرحمك يا أخي يا لوط، أنت كنت تستند إلى أعظم ركن، إلى مين؟ إلى الله. هو لما قال الكلمة هذه قال طيب يا لوط إحنا رسل ربك لن يصلوا إليك، احنا جايين وش نقلبها عليهم، الله ورجاه في لحظه انك ده ايه توي الى ركن شديد، قال له اشد الاركان هذا لا اله الا هو. فالدين هو الشعور بالامن في العالم. انا بشوف عاد طبعا لودفيج فيتكينشتاين بتحدث عن الدين، عن الريليجن، ريليجيون، اي ريليجن هذا، لا لا لا، انا في المسيحيه ما شعرش بالامن في العالم، كلام فارغ، واحنا شايفين حتى، وهم على فكره بيستغرب منها ايش هالامم هذه، وطبعا غيره حتى مش غير بس هم بالذات النصارى في الغرب، ولا واحد فيهم زار بلادنا وقعد مع الناس العوام البسطاء مثل أمي وأمي وأمك وأبي وأبيك إلا استغرب، شعب محتل في السجن، أكل ما في، شرب ما في، وطيارة تقصف وأبارتشي وموت والسجون مليان أولادهم ألاف ونساء وكذا، وعندهم سعادة وعندهم تسليم، ولك الحمد لله المن الله، يا الله محسنوا، وهم بصلوا وبشكروا الله وبحمدوه بحفظ صلواتهم وأنا صحيح وبتصدقوا وبيختصبوا اللقمة وفي عندهم ابتسامة وبنكتوا إيش هذا كيف؟ انت شوف الغربي يفقد بس وظيفته خلاص ينتحر، يصاب باكتئاب، على مستشفى الامراض العقلي، خلاص راح انت يتداعى كومن كومن تراب تزول مباشره، ايش هذا؟ واحنا على راسنا بناخذ عادي. شوف اخواننا في مصر 90% هيباتيتس نكلين هوا ناس بخمس ست سبع مليون في الخارج بيعيش على المزابل. قال لك شيء كارثة كارثة. أكثر شعب عنده نكتة أكثر شعب مبتسم صح ولا لا؟ ودائما بهيج. من وين هذا؟ من وين الطمأنينة والسكينة والإقبال على الحياة والحب؟ من وين؟ من وين؟ دينا دينا في الأعماق جوا في عنا طاقة غير طبيعية والله العظيم من هذا الدين من إيماننا البسيط هذا. كيف لو عملقناه وعشناه وكذا بنصير زي الصحابة بنصير شغل كبير جدا جدا والله العظيم لو فهمناه بنصير أعظم أمة وأسعد أمة وأرخى أمة بإذن الله تبارك وتعالى. فقصد أقول في الديانة المسيحية مثلا يقول لي في ثلاثة الآب والابن والروح القدس مش حشوة بالأمن هتوجه لمين وكيف ولكن أقول لك توجههم كلهم إيش كلهم أيام الكونسلت هم الحين الحين ويبدو كذا كذا. أنا بدي واحد أنا واحد بدي واحد صح ولا أنا واحد ومتوحد في معاناتي وقطع الخطبة ولا في بشر بيقدر يشعر في معاناتي مظبوط ولا ليش؟ لما أحكي له قد ما أحكي له ألف رواية أنا قال لك الرجال يقولون والنساء يروين صح حمل بطريقة النساء أروي رواية فأنت روح أروي أروي لنعيم أروي لعدنان أروي كذا هو كيف حيشعر بيك؟ على نحو مما خبره هو الألم صح؟ حيأخذ ألمك على نحو من ألمه لأن ألمي يختلف حبيبي فأنا واحد واحد ويونيك يونيك يعني تعرف ما فيش زيه أنا يونيك متفرد فيش في الكون زيي بدي واحد يعرفني يشعر بي يحس بمعاناتي موجود لا إله إلا هو يسمعني ما غير ما أتكلم هو لا إله إلا هو لما توجهه حيسمعني وعارف تماما لأنه هو الباطن لا إله إلا هو هو اسمه الباطن مزبوط وعارف لكن لما يكونوا ثلاثة إبراهيم وفشنه وشيفة مش عارف إيه ولا 300 ولا 3 مليون هتوجه لمين أقول لمين أشكي لمين واحد يقول لي ونختم بها بس يا شيخنا المسلمين حتى عملوا زي هيك ورطوا حالهم والله ورطوا حالهم صح بدل ما يروحوا للواحد دائما هو موجود وبدوش وسطات يا جماعة وأنا حاعطيكم معنا اليوم الله الهمنية جميل جدا جدا بفضل رمضان فيه كثير خيرات نحن هيك تجيك في لحظة هيك من الله كلما عظمت العلاقة ومست صور وكانت أكثر إيه حميمية بينك وبين شخص ترتفع الكلف ولم صحيح بالمصر يقول لك بصير البساط أحمدي وتزول كل مصوغات إيش التشفيع والإنابة والوكالة والوساطة يعني باختصار صراحة أبوك ممكن يتوسط أخاك عنده صح ولا يلا يا أخوي الكبير روح قل له قل له بدي أروح الرحلة هذه طب حدو العلا ليه لأنه العلاقة بينك وبين أبيك مش ماسة كالتي بينك وبين مين أمك ليه الأم صراحة أكثر رحمة معروف حتى لو تسبق كذا بتخافش ولا ولا بهمك ولا وتضلك أبوك ولا تطلع خلاص بطلنا لأنه في هي أكثر رحمة من الصعب جدا توسط واحد عند أمك مظبوط ولا هي الواسطة الكبرى أي ضل تروح أبا يا أمي تحيك شغلة الله خليك يرضى عليك طول عمرك تدد رقم هذا حتصير تمشي وياه أنا خليك وياه تيجي بتحمل هي عنك مسكينة صح ولا الآن حديث مش على الأم هذا مش هتقول أتوسط يلا أتوسط الشيخ عند أمي كلام فارغ خايف وسوى من الاستثناءات عاد في أم خيطعوها بتكون والعوذ بالله في سنة تبها مالش دخل فيها نحن نحكي عن الأم الأم يعني المهم سمونا لو في واحد وصلتنا عند أمها قلت هو راح لصالح قبل شوي المهم أم فظيعة فيك ذيك فايدة ما إلا فيها نحكي عن الأم الأم الآن حديث مش عن الأم عن مين؟ عن رب العالمين عن الرب عن ربي عن ربي مش أبي مش شيخي مش حبيبي مش ربي تعيش ربي يعني؟ شيء لا يوصف ما في رب أرحم بي من أمي بليون بليون بليون بليون مرة والله العظيم خالقي ربي ما ليش إلا هو ليه أوسط له ناس وليه أروح أطلب منه عبر ناس قال كلام فارغ هذا هذا غلط أنا صحيح ضيعت حالي حطلب منه مباشرة وأقول له أنت اللي عارفني وعارف ظاهري وعارف باطني وعارف خروقي وأنا صحيح وعارف ضعفي وهشاشتي وعارف بهدلاتي عارف ديك زمنها عاري وبس أنا مش حطلب إلا أنت لأنك عارفني وأنت اللي بتقدر وأنت اللي بتقضي وأنا اللي بستسلم وأنا اللي بخ وحيلبيك لا إله إلا هو ولا مش صحيح فغلط ما دام الواحد هذا عامله على أنه واحد وبلاش تعدد وبلاش تكثر في أي شيء لا في دعاء ولا في استغاثة ولا في ندبة ولا في أي شيء خليك أنت واحد ومع الواحد ولا مش صحيح والله العظيم أقول قولي هذا وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله.